الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالحديث اليوم بإذن الله جل وعلا سيكون عن أسباب الميراث. المرة الماضية تكلمنا عن الميراث لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن أركان الميراث وهي ثلاثة: مورث اللي هو الميت، والوارث، والتركة، والشروط في التحقق. التحقق من موت المورث وحياة الوارث وسبب الميراث. فما هي أسباب الميراث؟ السبب هو ما يوصل إلى الشيء، السبب هو ما يوصل إلى الشيء. وأسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء. وهي النسب والنكاح والولاء، هذه الثلاثة مجمع عليها. وأسبابه ثلاثة يا صاحي: في النسب، الولاء، والنكاح. النسب هو الاتصال والقرابة، النسب هو الاتصال والقرابة. واصطلاحا اتصال شخصين بولادة، اتصال شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. لما النسب بيني وبينك نسب اتصال، أو بيني وبينك قرابة، وفي الاصطلاح هو اتصال شخصين بولادة قريبة كالأب والابن والأم والبنت، أو بعيدة كالجد والعم ونحو ذلك. وعليه فالنسب ثلاثة أنواع: أصول وفروع وحواش. أصول وفروع وحواش. فالأصل الأبوة وإن علت، والأمومة وإن علت. يعني الأبوة وإن علت، يعني أب أو أبو أب أو أبو أبي أب وإن علت، يعني الأب والجد وإن علت. هذا أصل. وجد الأب يحجب من فوقه. فالقاعدة في الأصول أن الأدنى يحجب الأعلى، الأدنى اللي هو الأقرب إلى الميت يحجب الأعلى الأبعد عن الميت. والأمومة وإن علت، وهي الأم والجدة وإن علت، والجدة جدتان، الأم والجدة وإن علت، والجدة جدتان، أم الأم وإن علت، وأم الأبي وإن علت. الجدة جدتان، أم الأم. فإن وجدت الأم حجبت الجدات. طب وإن وجدت جدتان، جدة لأم وجدة لأب، يشتركان في الثلث كما يأتي بإذن الله جل وعلا. إذا وجدت الجدة لأب والجدة لأم يشتركان في الثلث، فالثلث فرض الجدة. وعليه فالأصول هي الولادة وإن علت. قولنا الولادة يشمل الوالد والوالدة، الوالد والوالدة، وإن على بمحض الذكورة في الأبي، وبمحض الأنوثة في الأم. وهنا قاعدة لها استثناء، وهي أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة فلا يرث مع وجود الواسطة. كل من أدلى اتصل بالميت المورث من خلال واسطة، واسطة ولادة، لا يرث في وجود الواسطة. استثني من ذلك اثنان: الجدة أم الأب ترث مع وجود الأب، ويأتي معنا الإخوة لأم مع وجود الأم. وعندنا قاعدة: من أدلى إلى ميت بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة. استثناء واحد: الجدة أم الأب ترث مع وجود الأب. اثنين: الإخوة لأم بيساوي بين قوسين أخ لأم أو أخت لأم يرثون، يعني الإخوة لأم مع وجود الأم. كلام واضح؟ طيب، هذا النوع الأول من أنواع النسب اللي هو الأصول. ثانيا: الفروع. والفروع هي الابن والابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والبنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة أيضا. ولن يأتي معنا بمحض الأنوثة إلا الأم وإن علت. إن يأتي معك بمحض الأنوثة إلا الأم وإن علت، وما دون ذلك بمحض الذكورة، سواء في الأب وإن علا، أو هنا في الفروع في الابن وإن نزل، أو في البنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة. يعني بنت البنت لا ترث، لكن بنت الابن ترث. واضح؟ طيب، بنت ابن الابن ترث، بنت ابن ابن ابن ترث. واضح كده؟ وإن نزلت بمحض الذكورة. وعليه فلو قلنا الفروع البنوة وإن نزلت لصح وفهم منه التفصيل السابق اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكورة. واضح؟ النوع الثالث: الحواشي، وهم فروع الأصول. الحواشي وهم فروع الأصول. الإخوة وأبناء الإخوة، ونقصد هنا بالإخوة الإخوة الأشقاء أو لأب. الحواشي وهم فروع الأصول، وهم الإخوة والأعمى. ومرادنا بالإخوة هم الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن الإخوة لأم مضى أنهم يرثون فرضا. وإذن الإخوة المراد بهم، المراد بالإخوة هم غير الإخوة لأم، والمراد أيضا الإخوة وأبناء الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكورة. يعني ابن أخ أو ابن ابن أخ وهكذا. وهم قسمان: أشقاء ولأب. والقاعدة كل شقيق يقدم على كل لأب. يعني مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، ما الذي يرث؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق أشقاء ولأب، إخوة أشقاء وإخوة لأب، والقاعدة كل شقيق يقدم على كل لأب. والأعمام طبعا فاتنا شيء، أنا قلنا الإخوة حاشا لأم، والإخوة أشقاء ولأب، والإخوة وأبناء الإخوة والنزوة بمحض الذكورة، وأيضا والأخوات. فقولنا الإخوة يشمل الإخوة والأخوات، أخت شقيقة أو أخت لأب فقط، وليس هنا وإن نزلت. يعني حتى ابن الأخت لا يرث، بنت الأخت لا ترث، سواء كان شقيقة أو لأب، وإنما الوارثة أخت شقيقة أو أخت لأب. أما الأخ فالأخ وابن الأخ وإن نزل بمحض الذكورة. عندنا في الإخوة كم أمر؟ الأمر الأول الإخوة حاشا الإخوة لأم، الثاني الإخوة يشمل الأخوات، والمراد بالأخوات الأخت الشقيقة والأخت لأب. الإخوة يشمل أبناء الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكورة. الإخوة يشمل الأشقاء ولأب، وكل شقيق يتقدم على كل لأب. واضح؟ طيب ثم الأعمام. والأعمام المراد بهم الأشقاء ولأب. هنا ليس معنى لا عمة اللي هي أخت العم ولا أبناؤها، بخلاف الأخت قلنا الأخت ترث، العمة لا ترث. يبقى عندنا الأعمام فقط، والمراد الأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا بمحض الذكورة. أعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا بمحض الذكورة، وهم قسمان أشقاء ولأب، وكل شقيق يقدم على كل لأب. يبقى إذن لا يرث من إناث الحواشي إلا أخت شقيقة وأخت لأب، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات بين قوسين أخت شقيقة وأخت لأب. تمام كده؟ بهذا أولا، وهو النسب. النسب في اللغة الاتصال، وفي الاصطلاح اتصال شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهو ثلاثة أنواع: أصول أبوة وإن علت، أمومة وإن علت، وفروع البنوة وإن نزلت. يعني ابن وابن ابن وإن نزل، بنت وبنت ابن وإن نزلت بمحض الذكورة. ثم الحواشي الإخوة والأعمام. الإخوة على التفصيل الذي مر، وكذلك الأعمام، ولا يرث من الحواشي إلا الأخوات. واضح كده الكلام؟ ثم النكاح. والنكاح في اللغة العقد، عقد الزوجية، والمراد به العقد الصحيح، وعليه فالعقد الفاسد لا يترتب عليه أحكام. مراد به العقد الصحيح، ولم يأتي في لسان الشرع بمعنى الوطئ إلا في آية واحدة، إلا في آية واحدة، في آية سورة البقرة، في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فسر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين أن المراد بالنكاح ها هنا الوطء، وفيما سوى ذلك هو عقد الزوجية، يعني الصحيح. وعليه فالمرأة ترث بمجرد العقد، يعني عقد ومات ولم يخلو بها فضلا عن أن يطأها، ترث به ويرث به أيضا يعني بالعقد. ومن اشترط الدخول ألزم بالدليل، والأصل عدم الاشتراط، والنكاح في الشرع مجرد العقد. فضلا عن الثابت الصحيح من إفتاء ابن مسعود رضي الله عنه: ولو حكم الرفع. ثم جاء من الصحابة من قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، فهذا مرفوع صريح من إفتائه بذلك. وصدقه معقل بن سنان رضي الله عنه بأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو قضاءه بالإرث لامرأة مات عنها زوجها ولما يدخل بها أو ولم يدخل بها. وقد انعقد الإجماع على ذلك، نقله غير إمام. والخامس قول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي زوج له بمجرد العقد. عندنا إذا قيل كيف يرث أو ترث الزوج أو الزوجة زوجها أو زوجته ولم يدخل بها، يقال أولا لأن النكاح هو مجرد العقد، قوله هو لكم نصف ما ترك أزواجكم يصدق على ما عقد به وهو النكاح، وكذلك حديث ابن مسعود وتصديق معقل ابن سنان رضي الله عنه له. رابعا الإجماع. خامسا أن الأصل عدم الاشتراط. الدخول على البنت يحرم الأم، أو العقد على البنت يحرم الأم. نعم. هو عقد عليها ما دخلش لسه بيها فحرمت عليه. نعم. جزاك الله. طيب المسألة الثانية: هل مطلق النكاح تدخل به الزوجة الكتابية؟ يعني قالونا يرث بالعقد. هل يبنى على ذلك إذا كانت الزوجة ترث الزوج بمجرد العقد أن ترث الزوجة الكتابية؟ الراجح لا، لا ترث، لأنها وإن كانت زوجة وإن أقر الشارع هذا الزواج لحكمة غير أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن الأصل عدم التوريث فلا يورث إلا بسبب ودليل. فالأصل أننا عدم التوريث، إن الأصل أصمة المال، فإذا ورثنا أحدا فلا بد من دليل على توريث، والدليل ها هنا على عدم التوريث، فالدليل وافق الأصل وهو عدم التوريث. ما هو الدليل؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الثالث: تدخل فيه المطلقة طلاقا رجعيا، وهذا بالإجماع. لأنها لا تزال زوجة، وإذا قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولو كانت انفصل عقد الزوجية بالطلاق الرجعي ما حل لها أن تبقى في البيت يخلو بها. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، يعني في الطلاق الرجعي، دال على أن البعولة الزوجية لا تزال موجودة بخلاف الطلاق البائن. فالطلاق هنا نتكلم فيه الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى أو الثانية ولما تنقضي العدة، لسه العدة لم تنتهي فهي زوجة، ولذلك هو إن جامعها رجعت ولا تخرج من بيته. ومن الأدلة على ذلك أنه لا يجوز خطبتها فضلا عن الزواج بها وهي لا زالت في العدة، فدل على أنها زوجة، فإذا المطلقة طلاقا رجعيا ترث، يعني مات وترك، ويكون في المسألة مطلقة طلاقا رجعيا ترث كأنها ترث لأنها زوجة، ترث لأنها زوجة. واضح؟ طيب. رابعا طلاق الفار أو التعسف، وهو الرجل يطلق في مرض الموت. فاختلف فيه أهل العلم على 4 مذاهب. فمنهم من قال لا ترث مطلقا، ومنهم من قال ترث مطلقا، ومنهم من قال ترث ما دامت في العدة، ومنهم من قال ترث ما لم تتزوج بعده، منهم من قال لا ترث مطلقا واضح، منهم من قال ترث مطلقا واضح، منهم من علق الإرث بانتهاء العدة، ومنهم من علق ذلك بعدم زواجها. والراجح من ذلك أنها ترث طالما أنه طلقها في مرض الموت تعسفا أو فرارا من إرثها بعده، ولا بيحصل الآن. تبقى العدة لسه منتهيتش، تبقى العدة لسه منتهيتش، فتبقى مطلقة رجعية. نعم، مش الإشكال هنا، الإشكال إنه هو يبت طلاقها، هذه واحدة. ثانيا أنه طال إلى ما انتهى العدة، يثبت لها حق الإرث. واضح؟ يعني طلقها ومضى على ذلك 3 حيض إن كان عدتها بالحيض، فهل تقول أنها بنت بينونة صغرى؟ هل يقال لا ترث؟ تقول ترث، لأنه إنما طلقها فرارا من إرثها، وهذا يعاقب بنقيض قصده. وهذا افتاء عثمان رضي الله عنه، لما طلق بعضهم امرأته في مرض موته فورثها عثمان وهو خليفة راشد، أمرنا باتباعه، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، والقاعدة أن المرء يعامل بنقيض قصده. يبقى عندنا في النكاح، يبقى السبب الثاني هو النكاح، والنكاح العقد، النكاح العقد، وعليه فيكون الإرث بمجرد العقد. طيب، الكتابية لا ترث لاختلاف الدين، الرجعية والمطلقة طلاق التعسف تورث لأنها زوجة. الثالث الولاء، الثالث الولاء، وهو في اللغة المحبة والنصرة، و وفي الشرع عصوبة سببية. عصوبة سببية لنعمة المعتق على المعتق. لنعمة المعتق اسم فاعل، على المعتق اسم مفعول. العصوبة يعني الإرث بالتعصيب، والتعصيب نصيب غير مقدر، بخلاف الفرض نصيب، الفرض نصيب مقدر، التعصيب نصيب غير مقدر. وزي قال الحق الفرائض بأهلها، كل واحد له فرض يأخذه، النصف، ربع، الثمن، ثلثان، الثلث اللي هي الستة المعروفة. فما بقي أي مكان ما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله فلأولى رجل ذكر بتساوي عصوبة نسبية وعصوبة سببية. العصوبة النسبية هي الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، ذكرنا أظن المرة الماضية. العصوبة النسبية بنوة أبوة أخوة عمومة، أربعة، واضح؟ ثم إن لم يوجد معنى لا أب وإن على، ولا ابن وإن دنا، ولا أخ ولا ابن أخ وإن نزل بمحض الذكورة، ولا عم ولا ابن عم وإن نزل بمحض الذكورة شقيقا كان أو الأب، حينئذ ننتقل إلى العصوبة السببية، وهي الولاء، وهو نوعان: ولاء إسلام يعني أسلم على يده، كما يقال الجعفي مولاهم البخاري. إيش الجعفي؟ الجعفي لأن جده أسلم على يدهم فصار مولا لهم، يقال الجعفي مولاهم يعني مولا لهم، واضح؟ وولاء عتق اشتراه فاعتقه، ويشترط في هذا أن يكون العتق هبة لا كفارة، يعني إنسان كان عليه كفارة فأعتق رقبة، يرث إن مات؟ لا، لأنه كان عن كفارة لا عن هبة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على الإرث بالعصوبة السببية الولاء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. وفي رواية: إنما الولاء لمن أعطى الثمن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. قد يقول قائل: جعله كالنسب. نقول: نعم، وليس المشبه يساوي المشبه به من كل وجه، ولذلك هو دون العصوبة النسبية. فإن لم نجد نسبا انتقلنا إلى الولاء أو العصوبة السببية. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على التوريث بالولاء، يعني الولاء بالعتق. وأما الولاء بالإسلام ففيه خلاف، والراجح الإرث به لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره: لما سئل ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين، قال: هو أولى الناس به بمحياه ومماته. وبالنظر الصحيح، لأن نعمة الإسلام أعلى من نعمة العتق، بل الإسلام عتق من النار. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ما عندنا أسباب الميراث كم؟ ثلاثة، هي النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح والولاء. النسب هو الاتصال أو القرابة، اتصال أو القرابة، أو في الاصطلاح هو اتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهو ثلاثة أنواع: الأصول والفروع والحواشي. والنسب الأصول والفروع ثم الحواشي، الرحم ممنوع، ثم الحواشي الرحم ممنوع، رحم ما تدلي بأنثى. والأصل قل ولادة وإن علت، والفرع قل بنوة وإن دنت، ثم الحواشي إخوة حاشا لأم، وإن دنوا عمومة أبناء عم. والنسب الأصول والفروع ثم الحواشي والرحم ممنوع. والأصل قل ولادة أب وإن علا، أم وإن علت، والفرع قل بنوة وإن دنت، ابن أو ابن ابن وإن نزل، بنت وبنت ابن وإن نزلت، ثم الحواشي إخوة حاش لأم يعني الأشقاء أو لأب، وإن دنوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة لأب، عمومة أبناء عم أعمام أشقاء أو لأب، وأبناء أعمام أشقاء أو أبناء أعمام لأب. ثم النكاح العقد، وعليه فترث المرأة أو يرث الرجل زوجته بمجرد العقد، وترث المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا تعسفيا، ولا ترث الكتابية لأنها كافرة. وأما الولاء فهو نوعان: ولاء إسلام وولاء عتق، وولاء الإسلام يرث به على الراجع. وإنما الإرث بالعصوبة السببية يكون ما عدم وجود العصوبة النسبية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.